بفتكرها بضحك عليها والله بضحك. بعدتنا دنيتنا وكتر ألف خيرها محظوظ عشان أنا بعدت عنك. ومعرفش ليه أنا كنت ببكي يوم فراقنا وكأن حاجة كبيرة ضاعت يومها مني. يمكن عشان أنا كنت شايفك حاجة غالية حق عليك.